السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فيه سبع مسائل: الأولى قوله تعالى: فلا أقسم، لا صلة في قول أكثر المفسرين، والمعنى يعني ليست نافية، وإنما هي صلة، ويعبرون عن الصلة أو عن الزائد بالصلة، لأنه لو كانت نافية ما جاء بعده وإنه لقسم، كيف ينفي القسم ثم يقول وإنه لقسم؟ وفي أكثر من موضع من القرآن: لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، وهي أقسام من الله جل وعلا ليست نافية للقسم. ولذا أكثر المفسرين يقول إنها صلة، وسيأتي بقية كلام أهل العلم. نعم. والمعنى: فأقسم بدليل قوله وإنه لقسم. وقال الفراء: هي نفي، والمعنى: ليس الأمر كما تقولون. ثم استأنف: أقسم. وقد يقول الرجل: لا والله ما كان كذا، فلا يريد به نفي اليمين، بل يريد به نفي كلام تقدم. نعم، كما يقول لك شخص: أتذهب معي اليوم؟ فتقول: لا والله. هل أنت تنفي القسم؟ لا، أنت تنفي كلامه وتقسم على ضده. نعم. أي ليس الأمر كما ذكرت، بل هو كذا. وقيل: لا بمعنى ألا للتنبيه، كما قال: ألا عم صباحا أيها الطلل البالي. ونبه بهذا على فضيلة القرآن ليتدبروه، وأنه ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة كما زعموا. وقرأ الحسن وحميد وعيسى بن عمر: فلا أقسم بغير ألف بعد اللام على التحقيق، وهو فعل حال، ويقدر مبتدأ محذوف التقدير. نعم، تكون هذه اللام واقعة في خبره، تكون لام مزحلقة في خبر مبتدأ محذوف فلا أقسم، وتكون هذه الألف موجودة في الرسم فقط، كما في قوله جل وعلا: ولا أذبحنه، ما فيه ألف بين الهمزة والثال، هذه موجودة، لكن ألف ينطق بها أو لها معنى معتبر ليس لها معنى، يكون هذه من جنسها. عليكم السلام. فيكون قوله: فلا أقسم، فلا أقسم، مثل ما قلنا في ولا أذبحنه، الألف هذه مجاراة للرسم وإلا لا حقيقة لها، وينطق بها هكذا: فلا أقسم. نعم. ولو أريد به الاستقبال للزمت النون، وقد جاء حذف النون مع الفعل الذي يراد به الاستقبال وهو شاذ. الثانية قوله تعالى: بمواقع النجوم. مواقع النجوم مساقطها ومغاربها في قول قتادة وغيره. وقال عطاء بن أبي رباح: لا، هذه التي قالوا إنها زائدة، يعني في بعض الكلام تثبت وفي السياق نفسه تحذف، ما منعك أن تسجد؟ ما منعك أن تسجد؟ ما في بعض المواضع فيها لا، لا تسجد. نعم، فتأتي هكذا. نعم، ألا تسجد، منعك ألا تسجد، يعني في مواضع تثبت فيها لا والمقصود ما منعك من السجود ليس من عدم السجود، هو لم يسجد، فتكون هذه لا من حيث المعنى صلة كما يقرر أهل العلم، أو تكون على قراءة الحسن، لكن ما أظنها متواترة قراءة الحسن، فلا أقسم. ولو صحت لكان لها نظير في زيادة الألف، كان لها نظير في زيادة الألف كما في قوله ولا أذبحن. نعم. كيف؟ لا يكون فيه كلام مقدر، ما يلزم أن يكون مذكور، ما يكون فيه كلام مذكور. يعني لو قالك تخرج معي اليوم، ما له داعي تحضر الدرس، خلنا نطلع نشوف نزهة رحلة، أنت حريص على تقول لا والله ما. لا والله، النفي هذا منصب على كلامه والتأكيد لكلامك الذي هو مضاد لكلامه. نعم. مواقع النجوم مساقطها ومغاربها في قول قتادة وغيره. وقال عطاء بن أبي رباح منازلها، وقال الحسن انكدارها وانتثارها يوم القيامة، وقال الضحاك هي الأنواء التي كان أهل الجاهلية يقولون إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا. قال الماوردي ويكون قوله تعالى فلا أقسم مستعملا على حقيقته من نفي القسم. لكن يشكل عليه ما بعده وإنه لقسم، هذا إثبات أنه قسم، يعني إذا كان المراد نفي ما يعتقدونه في النجوم المؤكد بالقسم فيتجه النفي لا أقسم، لكن يرد عليه وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. نعم. وقال القشيري هو قسم، ولله تعالى أن يقسم بما يريد، وليس لنا أن نقسم بغير الله تعالى وصفاته القديمة. وصفاته فقط، ما نحتاج إلى أن نقول قديمة. نعم. لكن بعضهم يفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، فيجيز القسم بالصفات الذاتية كالقسم بالله جل وعلا، ولا يجيزه بالصفات الفعلية. نعم. قلت يدل على هذا قراءة الحسن فلا أقسم، وما أقسم به سبحانه من مخلوقاته في غير موضع من كتابه. وقال ابن عباس المراد بمواقع النجوم نزول القرآن نجوما أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ من السماء العليا إلى السفرة الكاتبين، فنجمه السفرة على جبريل 20 ليلة، ونجمه جبريل على محمد عليهما الصلاة والسلام 20 سنة، فهو ينزله على الأحداث من أمته. حكاه الماوردي عن ابن عباس والسدي. وقال أبو بكر الأنباري حدثنا إسماعيل ابن إسحاق القاضي حدثنا حجاج بن المنهال حدثنا همام عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال نزل القرآن إلى سماء الدنيا جملة واحدة ثم نزل إلى الأرض نجوما، وفرق بعد ذلك وفرق بعد ذلك 5 آيات 5 آيات وأقل وأكثر. فذلك قول الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. يعني مسألة تنزيل القرآن إلى بيت العزة في السماء الدنيا مذكور عن ابن عباس، ومن أهل العلم أن يثبته ويصححه، ولا يمتنع معه أن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام منجما على حسب الوقائع والحوادث. السلام. نعم. وحكى الفراء عن ابن مسعود أن مواقع النجوم هو محكم القرآن، وقرأ حمزة والكسائي بموقع على التوحيد، وهي قراءة عبد الله بن مسعود والنخعي والأعمش وابن محيص ورويس عن يعقوب، والباقون على الجمع، فمن أفرد فلأنه اسم جنس يؤدي الواحد فيه عن الجمع، ومن جمع فلاختلاف أنواعه. الثالثة قول موقع مفرد مضاف، مفرد مضاف يفيد العموم. نعم. الثالثة قوله تعالى إنه لقرآن كريم، قيل إن الهاء تعود على القرآن، أي إن القرآن لقسم عظيم، قاله ابن عباس وغيره. وقيل ما أقسم الله به عظيم، إنه لقرآن كريم، ذكر المقسم عليه، أي أقسم بمواقع النجوم إن هذا القرآن قرآن كريم، ليس بسحر ولا كهانة وليس بمفترى، بل هو قرآن كريم محمود، جعله الله تعالى معجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو كريم على المؤمنين لأنه كلام ربهم وشفاء صدورهم، كريم على أهل السماء لأنه تنزيل ربهم ووحيه. وقيل كريم كلام الله جل وعلا وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، كلام الله هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، يناجي الله يخاطب ربه بهذا الكلام. نعم. وقيل كريم أي غير مخلوق، وقيل كريم لما فيه من كريم الأخلاق ومعالي الأمور. هذا المعنى من هذا اللفظ كريم غير مخلوق، لأنه قد يوصف المخلوق بأنه كريم، قد يوصف المخلوق بأنه كريم، فلا تنافي بين الكرم والخلق. ما أدري ما وجه قول من قال كريم يعني غير مخلوق، لأن كان المراد أنه أكرم على الله جل وعلا لأنه كلامه، من أن يجعله كخلقه. أنا أقول ما في تنافر بين وصفه بأنه كريم وبأنه مخلوق، تصف فلان من الناس بأنه كريم، إنه لرجل كريم وهو مخلوق، لكن من كرامته على الله جل وعلا الذي هو كلامه وصفة من صفاته تأبى هذه الكرامة على الله جل وعلا أن يكون كخلق من خلقه. نعم. وقيل لأنه يكرم حافظه ويعظم قارئه. الرابعة قوله تعالى في كتاب مكنون مصون عند الله تعالى. الكريم فعيل بمعنى مفعول مكرم، وينتقل ويتعدى هذا التكريم إلى من يعتني به، إلى من يعتني به، فحافظه مكرم وقارئه معظم والعامل به أيضا كذلك، وكل من له علقة وصلة بالقرآن فهو كريم عند الله مكرم عنده. نعم. في كتاب مكنون مصون عند الله تعالى، وقيل مكنون محفوظ عن الباطل، والكتاب هنا كتاب في السماء قاله ابن عباس، وقال جابر بن زيد وابن عباس أيضا هو اللوح المحفوظ، وقال عكرمة التوراة والإنجيل فيهما ذكر القرآن ومن ينزل عليه، وقال السدي الزبور، وقال مجاهد وقتادة هو المصحف الذي في أيدينا. الخامسة قوله، لكن قوله مكنون، الكن مقتضاه الإخفاء، مقتضاه الإخفاء. ما معنى في كونه في كتاب مخفي لا تناله الأيدي إلا ما استثني، إلا من استثني، فلا تناله أيدي جميع من له قدرة على المس إلا من استثني إلا مطهر. سواء قلنا إنه المراد به اللوح المحفوظ أو الكتاب الذي أنزل إلى بيت العزة أو الذي بأيدينا، على كل حال لا يمسه إلا مطهرون. وجاء في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام من طريق أبي بكر عمرو بن حزم، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، مع قوله جل وعلا لا يمسه إلا مطهرون، فاشترطت الطهارة لمس القرآن، وأنه لا يجوز لمحدث أن يمسه. هذا إذا قلنا أنه المصحف الذي بأيدينا هذا واضح، فهذا واضح. وإذا قلنا أنه الذي في اللوح المحفوظ أو الكتاب الذي أنزل إلى بيت العزة على قول ابن عباس، فالاستدلال به على اشتراط، استدلال بالآية على اشتراط الطهارة لمس المصحف، فيها نوع خفاء. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن هذه الآية وإن كانت في الملائكة إلا أنها تدل على اشتراط الطهارة لمس بني آدم المصحف. كيف؟ قال إذا كان الملائكة من وصفهم الطهارة، وأنهم لا تفارقهم ولا يمكن وصفهم بضدها، نص على أنهم لا يمسونه إلا بهذه الحالة وعلى هذه الصفة، وإن كانت تفارقهم، لكن التنصيص عليها يدل على أن لها أثر في اللمس والمس، فلا يمسه بنو آدم إلا وقد تطهروا. يبقى الفرق بين المطهرون والمتطهرون، المطهرون والمتطهرون. يعني المرأة إذا طهرت من حيضها يقال لها طهرت، لكن لا يقال تطهرت حتى تغتسل. فهل يكفي طهارة المسلم وهو لا ينجس والجنب لا ينجس ولا ينجس بالموت؟ هل يكفي تكفي هذه الطهارة أم لا بد من التطهر؟ أكثر أهل العلم على أنه لا بد من التطهر، والحديث الذي سقناه وإن كان مرسلا إلا أنه متلقى من القبول عند أهل العلم. نعم. الخامسة قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، اختلف في معنى لا يمسه، هل هو حقيقة في المس بالجارحة أو معنى؟ وكذلك اختلف في المطهرون من هم، فقال أنس وسعيد بن جبير لا يمس ذلك الكتاب إلا المطهرون من الذنوب وهم الملائكة، وكذا قال أبو العالية وابن زيد إنهم الذين طهروا من الذنوب كالرسل من الملائكة والرسل من بني آدم، فجبريل النازل به مطهر والرسل الذين يجيئهم بذلك مطهرون. وقال الكلبي هم السفرة الكرام البررة، وهذا كله قول واحد، وهو نحو ما اختاره مالك حيث قال أحسن ما سمعت في قوله أحسن ما سمعت في قوله لا يمسه إلا المطهرون أنها بمنزلة الآية التي في عبس وتولى، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. يريد أن المطهرين هم الملائكة الذين وصفوا مطهرين. يريد أن المطهرين هم الملائكة الذين وصفوا بالطهارة في سورة عبس. وقيل معنى لا يمسه لا ينزل به إلا المطهرون، أي الرسل من الملائكة على الرسل من الأنبياء. وقيل لا يمس اللوح المحفوظ الذي هو الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهرون. وقيل إن إسرافيل هو الموكل بذلك، حكاه القشيري. قال ابن العربي وهذا باطل، لأن الملائكة لا تناله في وقت ولا تصل إليه بحال، ولو كان المراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه مجال. وأما من قال إنه الذي بأيدي الملائكة في الصحف وهو قول محتمل، وهو اختيار مالك. وقيل المراد بالكتاب المصحف الذي بأيدينا وهو الأظهر. وقد روى مالك وغيره أن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسخته من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان. أما بعد، وكان في كتابه ألا يمس القرآن إلا طاهر. الأقيال الملوك، فهؤلاء المذكورون هم ملوك رعين ومعافر وهمدان. وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر. خرج شو يقول؟ خرجه مالك مرسلا. وقال ابن عبد البر لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث، وقد روي مسندا من وجه صالح وهو كتاب حديث ابن عمر الأول. لا، هذا حديث ابن عمرو بن حزم. ابن عمر قال أخرجه البيهقي والدارقطني والطبراني كما في المجمع من حديث ابن عمر، وقال هيثمي رجال الطبراني موثوقون ولهم شواهد طويل راجع مالك. يصلح شاهد المرسل فيتقوى به. نعم سامك شيخ. نعم تحريف المصحف من مكان إلى مكان مر بيجي الحين بكلام مالك وغيره. نعم. وقالت أخت عمر لعمر عند إسلامه وقد دخل عليها ودعا بالصحيفة لا يمسه إلا المطهرون، فقام واغتسل وأسلم. وقد مضى في أول سورة طه. وعلى هذا المعنى قال قتادة وغيره لا يمسه إلا المطهرون من الأحداث والأنجاس. وقال الكلبي من الشرك، وقال الربيع بن أنس من الذنوب والخطايا. وقيل معنى لا يمسه لا يقرأه إلا المطهرون إلا الموحدون، قاله محمد بن فضيل وعبده. قال عكرمة كان ابن عباس ينهى في مقابل أهل الشرك الذين قال الله فيهم إنما المشركون نجس، فيقابلهم أهل التوحيد مطهرون. نعم. قال عكرمة كان ابن عباس ينهى أن يمكن أحد من اليهود والنصارى من قراءة القرآن. وقال الفراء لا يجد طعمه ونفعه وبركته إلا المطهرون. لا يمكن اليهود والنصارى من قراءة القرآن، وقد كتب النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه إلى هرقل وفيه آية في أهل الكتاب تعالى وإلى كلمة السلام، لأن الآية ما يحصل بها التحدي كما هو مقرر، يعني أقل ما وقع فيه التحدي ثلاث آيات سورة مثل، وأقل سورة ثلاث آيات، لكن مثل ما إذا دعت الضرورة وغلب على الظن أنه يسلم وقال أعطوني كتابكم واطلع عليه ولم يقتنع بالترجمة، ما اقتنع، القرآن معانيه مترجمة بلغات العالم، فإذا قال أعطوني كتابكم واطلع أعطي الترجمة وقرأها ما اقتنع، قال لابد أن اطلع على كتابكم، وغلب على الظن أنه يسلم، هل يكفي أنه أن يقال له توضأ وتطهر كما قالت أخت عمر له؟ وهل ينفعه وضوءه وطهارته حال كفره؟ القرآن لا يمسه إلا المطهرون والمشرك نجس، هل نقول أنه لا بد أن يتطهر؟ وهل تفيد هذه الطهارة لا سيما إذا غلب على الظن أنه يسلم، يعني وقر الإيمان في قلبه لكن ما بقي إلا أشياء تدفعه إلى الاعتراف والنطق، يعني هل من مصلحة الدعوة أن يقال له اقرأ، لا سيما إذا عرفنا أنه لا يسيء إلى القرآن، أن بعض هؤلاء الأنجاس الأنذال الأرذال أساءوا إلى القرآن، فإذا أمننا من هذه المفسدة وغلب على الظن أنه يسلم إذا مكناه من قراءة القرآن، ما الحكم؟ كان ابن عباس ينهى أن يمكن أحد من اليهود والنصارى من قراءة القرآن، أو نقول يقرأ عليه إذا أمكن أن يقتنع بأن يقرأ عليه حتى يسمع كلام الله لينذركم به ومن بلغ، هذا هو الأصل، لكن إذا قال أذهب به معي وأتأمله وقد غلب على الظن أنه لا يسيء إليه وأنه يسلم، لأن الآن في كثير من الأوساط هناك مصالح تترتب على الدعوة، يعني مصالح عظيمة تراعى مع مراعاة حال الداعية، فإذا كان لين الكلام له وطيب الكلام له والهدية له بل أعظم من ذلك إعطاؤه من الزكاة للتأليف حال كفره وهي ركن من ركان الإسلام بين الله مصارفها يتسامح بمثل هذا، لكن إعطاؤه المصحف يحتاج إلى تأمل، أما الترجمة لا إشكال فيها، وكونه يقرأ عليه القرآن هذا أيضا هو الأصل. نعم لو قيل له المصحف فالجوال، تأمل كله بالجوال أو بروجكتر ما يسمونه ما أدري، اقرأ من غير أن يمكن من المصحف، هذا موجود الآن، لكن المسألة فيما يعني في الأمة في عصورها افترض أنه ما موجود مثل هذا، لكن إذا تيسر هذا أمر سهل. هذا إذ من رجي إسلام عموما، لأن المشرك نجس والقرآن لا يمسه إلا المطهرون، هنا محل الإشكال. نعم في بعض الصفحة القرآن في صفحة من القرآن وصفحة مترجمة، هذه نسخة لغير المسلمين وحكم قراءة المسلم هذه نسخة غير طهارة. الآن أيهما أكثر، الترجمة أو القرآن؟ ترجمة أكثر. أهل العلم يقولون الحكم للغالب، الحكم للغالب، لكن إذا كان القرآن متميزا متميز عن الترجمة، صفحة كاملة وهذه طباعة المصحف المعروفة بحروفه ورسمه، لا يجوز مسه. لذلك من علماء اليمن من أشكل عليه قراءة تفسير الجلالين الممزوج بالقرآن من غير طهارة، وعنده تفسير الجلالين يريد أن يقرأ فيه من غير طهارة، تفسير مختصر جدا. فقال ما دام الحكم للأكثر نعد الحروف، حروف القرآن وحروف التفسير، فعد، يقول إلى آخر المزمل العدد واحد، ومن المدثر إلى آخر القرآن زاد عدد حروف التفسير، مع أنه في ثنايا التفسير وفي منتصفه بعد سورة الإسراء، في نهاية سورة الإسراء كلام طويل للسيوطي، كلام مقدار صفحتين، هذا أيضا له أثر في العد. ما أدري كيف عد إلى المزمل وقال أن العدد واحد وانحلت عنده مشكلة بما بقي من القرآن. على كل حال هذه ينبغي أن تدرس بعناية، لأنها مسألة حية وعملية، ودائما يطلب المصحف ليطلعوا عليه، فإن اقتنعوا بالترجمة أو بالقرآن الذي مع الترجمة والحكم للغالب هذا أسهل من القرآن الصرف المحض الذي لا يخالطه شيء، وإن كان من خلال الآلات فهو أسهل أيضا من ما بين الدفتين. إلى أرض العدو، لكن هذا في مسألة ما في حال ما إذا لم يغلب على الظن أنه يسلم، يعني الآن الواقع لو تسافر بمصحف إلى بلاد الكفر وأظن أنه يعني عندهم مصاحب، لكن يبقى أن الحوادث والوقائع التي حصلت منه في إهانته لا تجعلنا نأمن على المصحف، وقد نهى أن يسافر بمصحف إلى بلاد الكفر، فيه نهي. نعم. طب إلى أعجب من ذلك، الذين يباشرون طباعة المصحف كثير منهم نصارى، كثير منهم نصارى، لولا أن الله جل وعلا من بهذا الفتح العظيم للمجمع كانت المصاحف تفدي إلينا من لبنان نصارى ليطبعون، وتأتي من تركيا وتأتي من الهند ومصر من كل بلد لها الحمد، لكن الحاجة انتهت الآن، وقد تم طبع أكثر من 200 مليون نسخة، اللهم لك الحمد. نعم، خشية من إهانته، لأن الكفار لا يؤمنون على المصحف. والله أنا ما زلت متوقف في كون الكافر يمكن من المصحف. نعم. هذا الغالب مخافة الإهانة، مخافة الإهانة. من غير مس، من غير مس، لا لا من غير مس، هم يشترطون هذا، لا تمس إلا طاهرة، وهم يجوز لها أن تقرأ، والذي عندي أنها لا تقرأ كالجنوب. نعم. نعم. فقالوا الآية على الملائكة مو على بني آدم، وأيضا لا يمس السياق من باب الإخبار لا من باب النهي. لا لا لا، هذه بيجي أنها ناهية أو نافية، سيأتي بيجي هل هي نافية ولا ناهية. لا يمس، إيه هاي نقول مبني على الضم. شوف هذا بتجي يبي يجي كراهين يبي يذكر هذا المفسر. نعم. ويجوز أن يكون نهيا وتكون ضمة السين ضمة بناء والفعل مجزوم. لا لا أشد أشد النفي. نعم. ما مسألة المس؟ المس هذا متفق عليه. أما القراءة فلا تقرأ كالجنوب والمريضة لتلقي نفسه. هذا الخلاف بينهم، هل الأذكار تدخل في قراءة القرآن وكذلك الرقية من الأذكار، هل تدخل ولا ما تدخل، أو إذا دعا بدعوة نبي من الأنبياء موجودة بحروفها في القرآن هل يقصد بذلك القراءة ولا يقصدها، مثل الذكر محل خلاف والأمر فيها أوسع. نعم. وقال الفراء: لا يجد طعمه ونفعه وبركته إلا المطهرون، أي المؤمنون بالقرآن. قال ابن العربي: وهو اختيار البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقال الحسين: من رضي بالفعل أو من الذكر أن تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إنما ذوق طعم الإيمان، ذوق طعم الإيمان إنما يتم إذا كان هذا هو الواقع، بالفعل رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ومتى يرضى؟ متى يتحقق هذا الرضا وينتقل من كونه مجرد دعوة؟ إذا كان بالفعل مطبق لما يرضي الله ويرضي رسوله عليه الصلاة والسلام وما يمشي مع تعاليم دينه. أما قولها باللسان مع وجود المخالفات الظاهرة والباطنة، هذه مجرد دعوة تحتاج إلى ما يصدقها. نعم. وقال الحسين بن الفضل: لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهره الله من الشرك والنفاق. وقال أبو بكر الوراق: لا يوفق للعمل به إلا السعداء. وقيل المعنى: لا يمس ثوابه إلا المؤمنون. ورواه معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قيل: ظاهر الآية خبر عن الشر، أي لا يمسه إلا المطهرون شرعا، فإن وجد خلاف ذلك فهو غير الشر. وهذا اختيار القاضي أبي بكر بن العربي، وأبطل أن يكون لفظه لفظ الخبر ومعناه الأمر. وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة. قال المهدوي: يجوز أن يكون أمرا، وتكون ضمة السين ضمة إعراب. ويجوز أن يكون نهيا، وتكون ضمة السين ضمة بناء. كيف يكون أمر؟ يجوز أن يكون أمرا وتكون ضمة السين ضمة إعراب، لذا ظن خبر. يجوز أن يكون خبرا وتكون ضمة السين ضمة إعراب، ويجوز أن يكون نهيا إلى آخره. كيف يكون أمر؟ فيه لفظ أمر ولا فيه لا التي يحتمل أن تكون نافية أو ناهية؟ هذا يقول: هل للجنب والحائض قراءة القرآن من حفظه؟ هذا الذي أجازه بعض أهل العلم الحاجة، والذي عندي أنها كالجنب، لا تقرأ شيئا من القرآن ولا من حفظها. يقول: هل للحائض أن تقرأ القرآن من بحائل كالقفاز؟ هم يفتونها الآن، توسعون في هذا الأمر. على كل حال، القرآن شأنه عظيم، لذلك ذكر البخاري عن بعض السلف، عن مالك وغيره، أن القرآن لا يحمله غير الطاهر، ولا من خلال هنا لا يحمله بعلاقته ولا على وسادة، لا يحمله غير طاهر بعلاقة ولا على وسادة. هذا مذكور في البخاري تعليقا، فشأنه عظيم، ويعني تصرف أهل العلم وسلف هذه الأمة مما يدل على أنهم لا يتساهلون في مثل هذا. نعم. ولا خشية النسيان، تشغل المسجل أو تخلي أحد يقرأ تسمع ولا تنسى إن شاء الله. تغاب الامتحان، ما نقطع روس إلا أنا. تغاب، وش يصير؟ هذا دين يا الأخوان، ما يساوم عليه باختبار ما اختبار. نعم. قال المهدوي: يجوز أن يكون أمرا وتكون ضمة السين ضمة إعراب، ويجوز أن يكون نهيا وتكون ضمة السين ضمة بناء، والفعل مجزوم. السادسة: واختلف العلماء في مس المصحف على غير وضوء، فالجمهور على المنع من مسه لحديث عمرو بن حزم، وهو مذهب علي وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعطاء والزهري والنخعي والحكم وحماد وجماعة من الفقهاء منهم مالك والشافعي وأحمد أيضا والإمام أحمد أيضا. نعم. واختلفت الرواية عن أبي حنيفة، فروي عنه أنه يمسه المحدث، وقد روي هذا عن جماعة من السلف منهم ابن عباس والشعبي وغيرهما، وروي عنه أنه يمس ظاهره وحواشيه وما لا مكتوب فيه، وأما الكتاب فلا يمسه إلا طاهر. قال ابن العربي: وهذا إن سلمه مما يقوي الحجة عليه، لأن حريم الممنوع ممنوع. يعني إذا قال أبو حنيفة أنه لا يمس الكتابة، كتابة القرآن، إنما يمس أطراف الأوراق التي لا كتابة فيها، حواشي الأوراق وفي غلافه وفي جلده، قال ابن العربي: وهذا إن سلمه، يعني سلم المنع من مس الحروف، فهو مما يقوي الحجة عليه، لأن حريم الممنوع ممنوع. يعني كالراعي يرعى حول الحماء. نعم. وفيما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أقوى دليل عليه. وقال مالك: لا يحمله غير طاهر بعلاقة ولا على وسادة. وقال أبو حنيفة: لا بأس بذلك، ولم يمنع من حمله بعلاقة أو مسه بحائل. وقد روي عن الحكم وحماد وداود بن علي أنه لا بأس بحمله ومسه للمسلم والكافر طاهرا أو محدثا، إلا أن داود قال: لا يجوز للمشرك حمله. واحتجوا في إباحة ذلك بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر، وهو موضع ضرورة فلا حجة فيه. وفي مس الصبيان إياه على وجهه. جمهور أهل العلم يبيحون قراءة وكتابة بعض آية، بعض آية. الآن الآية التي كتبها النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل الكامل ولا غير كامل؟ ويا أهل الكتاب تعالوا. ها؟ أظن ما فيها قل. ها؟ أظن ما فيها قل. ها؟ ويا أهل الكتاب. ها؟ هاتم عبد الله. نعم. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فيتولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ما فيها قل. نعم. وفيها الواو، هذه مشكلة يعني كانت، والذي يظهر أنها لا يقصد بها أنها من الآية، فهم يقولون بعض آية لا بأس به. نعم. وفي مس الصبيان يقرأ بعض الآية الحائض والجنوب عندهم مشكلة في بعض الآية. نعم. ما ذكر رواية قول الإمام أحمد. شيء. ما ذكر قول الإمام. ما يذكرون الإمام أحمد. المغاربة على رأسهم بن عبد البر ما يرون الإمام أحمد فقيه. يرونه محدث. والإمام الحافظ حافظ المغرب بن عبد البر كتاب اسمه الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء، ما يذكرون أحمد على أنه فقيه، ما يذكرون على محدث. على كل حال ما يضير هذا. نعم. شلون ويمس المكتوب؟ ويمس المكتوب؟ ها؟ لا، لا يمس المكتوب. يعني إن كانت الذي يباشر الكتاب رأس القلم ويده مرفوعة لا مانع، لأنه ما مسه. لا، حائض وجنب؟ لا، هو ما دام ما ينطق فهو ما قرأ. إذا لم ينطق فهو ما قرأ. إذا كان المس برأس القلم فهو ما مس. نعم. وفي مس الصبيان إياه على وجهين، أحدهما المنع اعتبارا بالبالغ، والثاني الجواز، لأنه لو منع لم يحفظ القرآن. يحفظ. لأنه لو منع لم يحفظ القرآن، لأن تعلمه حال الصغر، ولأن الصبي وإن كانت له طهارة إلا أنها ليست بكاملة، لأن النية لا تصح منه، فإذا جاز أن يحمله على غير طهارة كاملة جاز أن يحمله محدثا. الكلام لا قيمة له. الكلام العبرة في أن الصبي لا يمكن ضبطه، الصبي لا يمكن ضبطه وأطره على أن يتوضأ كل ما أراد أن يقرأ ويتعلم، فتكون المسألة مسألة حاجة قريبة من الضرورة. نعم. نعم. مدرسة القرآن تأخذ إجازة، تأخذ إجازة. نعم. تأخذ إجازة كالتي تلد. طيب أي وقت مرة أخذ؟ يا تغاب ولا فايت من أمر الله شهيد. أفتوهم أفتوهم أفتوه للمحدة أن تروح تختبر وتجي وتدرس وتدرس موجود هذا. الفتاوى موجودة يعني، هم الناس يعني تبرأ الذمة بتقليده، ما في حجر على أحد، لكن هذا الذي أقرره ما أذن الله به. أما كونهم أفتوهم أفتوهم. نعم. إذا كان يعقل الصلاة ويحسنها وهو مميز لا مانع إن شاء الله، مثل ما تصح إمامته تصح مصافته. أما الذي لا يميز ولا يدخل الصلاة هذا لا تجوز، هذا فرجة في الصف، يبعد، هذا فرجة في الصف ومشغلة. نعم. السابعة قوله تعالى تنزيل من رب العالمين، أي منزل، كقولهم ضرب الأمير ونسج اليمن. وقيل تنزيل صفة لقوله تعالى إنه لقرآن كريم، وقيل أي هو تنزيل. قوله تعالى أفبهذا الحديث يعني القرآن أنتم مدهنون. ضرب الأمير ونسج اليمن، يعني من إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول. الفعل نعم. طيب وجواز قتل وجواز ذبح المرأة ها؟ نعم. طيب يعني مذبوح المرأة. نعم. أنتم مدهنون أي مكذبون، قاله ابن عباس وعطاء وغيرهما، والمدهن الذي ظاهره خلاف باطنه كأنه شبه بالدهن في سهولة ظاهره. وقال مقاتل بن سليمان وقتادة: مدهنون كافرون نظيره ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وقال المؤذن: المداهن في هذه الآية والمداهنة في هذه الآية ودوا لو تدهنوا، يعني ودوا لو تتنازل عن شيء مما تدعو إليه فيتنازلونك عن شيء مما أصروا عليه. مداهنة هذه حقيقتها في هذه الآية، ودوا لو تبنوا لو تنازلت عن شيء ما تدعو إليه، فيدهنون يتنازلون عما كانوا يصرون عليه. وهذه أساليب بعض من يدعو إلى الحوار معهم، يعني نتقارب ونلتقي، وهناك مؤسسات قائمة للتقارب بين الإسلام وغيره وبين السنة وغيرها من المذاهب البدعية، يدعون إلى التقارب فيتنازل هذا عن شيء وهذا عن شيء ويلتقون على بعض القواسم المشتركة وتمشي أموره. ماذا ما يمشي؟ هذا هو الإدهان، هذه المداهنة. طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر: ودوا وتمنوا أن تداهن، وهذا بخلاف المدارات، بخلاف المدارات، المدارات شرعية عند الحاجة إليها، لكن المداهنة في ارتكاب محظور أو ترك مأمور هذه لا تجوز بحال. نعم. على العين والرأس، هذه دعوتهم. إذا جلسوا على موائد المناقشات يدعونهم إلى لا إله إلا الله. أنا أقول لكم يدعونهم إلى لا إله إلا الله ونبذ جميع ما يخالف لا إله إلا الله. هذا كل نتمناه، هذه دعوة الرسل. هذا الكلام أنه تنازلون، وحنا بعد نغض الطرف ونعيش جميع ولا فيه مشكلة إن شاء الله. لا، الأمر ليس بالسهل، يعني ما نظن أنه بهذه السهولة، والله المستعان. ودوا لو تدهنوا تنازل شوي، وحنا نتنازل ونقرب من بعض ونترك الأمور اللي فيها خلافات وفيها إشكالات، والله المستعان. نعم. ها وشو فعل الرسول ولا ما فعل؟ أدهن معهم مداهن ولا خلاص إشكال؟ ها هو أنت تنازلوا عن أصل التوحيد كفر، وأنت تنازلوا عن واجبات ومحرمات فسقوا، كل شيء له حكم. على كل حال الأمور مضطربة. نعم. على كل حال الله يدلهم على الحق، الله يدلهم على الحق ويوفقهم للعمل به. نعم. وقال المؤرج: المدهن المنافق، المدهن المنافق أو الكافر الذي يلين جانبه ليخفي كفره. والإدهان والمداهنة التكذيب والكفر والنفاق، وأصله اللين، وأن يسر خلاف ما يظهر. وقال أبو قيس بن الأسلت: الحزم والقوة خير من الإدهان والقح والهاع والفحة، خير من الإدهان والفحة والهاع. يقول الفحة الفحة العي، والهاع هنا سوء الحرص مع ضعف. الحزم والقوة خير، مثل ما ذكرنا في درس مضى، أن الكافر يريد منك أن تدهن وتتنازل، تتنازل وتعطيه ما يريد، مثل ما ذكرنا في قصة تيمور، إلى أن يجردك من كل شيء، من كل قوة عندك معنوية ومادية، ثم تسهل فتكون لقمة سائغة له بدون منازع. نعم. وأدهن وداهن واحد، وقال قوم: داهنت بمعنى واريت، وأدهنت بمعنى غششت. وقال الضحاك: مدهنون معرضون، وقال مجاهد ممالئون الكفار على الكفر به. وقال ابن كيسان المدهن الذي لا يعقل ما حق الله عليه ويدفعه بالعلل. وقال بعض اللغويين مدهنون تاركون للجزم في قبول القرآن. قوله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال ابن عباس تجعلون شكركم التكذيب. وذكر الهيثم بن عدي أن من لغة أزد شنوءة ما رزق فلان أي ما شكره، وإنما صلح أن يوضع اسم الرزق مكان شكره لأن شكر الرزق يقتضي الزيادة فيه فيكون الشكر رزقا على هذا المعنى. فقيل وتجعلون رزقكم أي شكر رزقكم الذي لو وجد منكم لعاد رزقا لكم، أنكم تكذبون بالرزق أي تضعون الكذب مكان الشكر، كقوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، أي لم يكونوا يصلون ولكنهم كانوا يصفرون ويصفقون مكان الصلاة. ففيه بيان أن ما أصاب العباد من خير فلا ينبغي أن يروه من قبل الوسائط التي جرت العادة بأن تكن أسبابا، بل ينبغي أن يروه من قبل الله تعالى ثم يقابلونه بشكر إن كان نعمة. نعم، يتوسطون في النظر إلى الأسباب، على المسلم أن يتوسط في النظر إلى الأسباب فلا يسلبها التأثير بالكلية كما تقول الأشعرية، ولا يكل التأثير المطلق لها من غير تعلق بإرادة الله وجعله التأثير فيها، فهي مؤثرة، الأسباب مؤثرة لكن لا تستقل بالتأثير، وإنما الله جل وعلا هو الذي جعل فيها التأثير. فلا نقول أن وجود السبب مثل عدم، ما نقول أن إغلاق الباب مثل عدمه في دخول الهواء البارد وعدم دخوله كما تقوله الأشعرية، ولا نقول أن إغلاق الباب هو الذي منحنا الدفء من غير نظر إلى المؤثر الحقيقي وهو الله جل وعلا. نعم، بل ينبغي أن يروه من قبل الله تعالى ثم يقابلونه بشكر إن كان نعمة أو صبر إن كان مكروها، تعبدا له وتذللا. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وتجعلون شكركم أنكم تكذبون حقيقة. وعن ابن عباس إن أيضا أن المراد به الاستسقاء بالأنواء، وهو قول العرب مطرنا بنوء كذا. رواه علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة الله، وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر فعطشوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن دعوت الله لكم فسقيتم لعلكم تقولون هذا المطر بنوء كذا؟ فقالوا يا رسول الله ما هذا بحين الأنواء؟ فصلى ركعتين ودعا ربه فهاجت ريح ثم هاجت سحابة فمطروا. فمر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عصابة من أصحابه برجل يغترف بقدح له وهو يقول: سقينا بنوء كذا، ولم يقل هذا من رزق الله. فنزلت: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي شكركم لله على رزقه إياكم أنكم تكذبون بالنعمة وتقولون سقينا بنوء كذا، كقولك: جعلت إحساني إليك إساءة منك إلي، وجعلت إنعامي لديك أن اتخذتني عدوا. تخرجه هي الأخيرة. بدون سند يعني ظاهر عليه الضعف. نعم. وفي الموطأ عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس وقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي. قال الشافعي رحمه الله: لا أحب أحدا أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، وإن كان النوء عندنا الوقت المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يمطر ولا يحبس شيئا من المطر، والذي أحب أن يقول مطرنا وقت كذا كما تقول مطرنا شهر كذا. ومن قال مطرنا بنوء كذا وهو يريد أن النوء أنزل الماء كان كما عنا بعض أهل الشرك من الجاهلية كما عنا أهل الشرك من الجاهلية بقوله فهو كافر حلال دمه إن لم يتب. وقال أبو عمر بن عبد البر: وأما قوله عليه الصلاة والسلام حاكيا عن الله سبحانه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمعناه عندي على وجهين: أما أحدهما فإن المعتقد بأن النوء هو الموجب لنزول الماء وهو المنشئ للسحاب دون الله عز وجل، فذلك كافر كفرا صريحا يجب استتابته عليه وقتله إن أبى لنبذه الإسلام ورده القرآن. والوجه الآخر أن يعتقد أن النوء ينزل الله يجب استتابته عليه وقتله موجود هنا أبا إن لا توجد في شيء من الأصول زيادة هنا يقول زيادة يقتضيها السياق يجب استتابته وقتله لنبذه الإسلام يعني قتله بالحدود بالقيود المعتبرة عند أهل العلم يعني يدعى إليه ويستتاب من تاب إلى قتل فزيادة مثل إن أبى دي ما لها داعي ويقول يقتضيها السياق لا توجد في شيء من الأصول لا توجد في شيء من الأصول إنما زيادة من المحقق يقتضيها السياق. ثم تابعوا بقية الطبعات معروف أن المرتد يقتل لكن هل يقتل بعد استتابته قبل ذلك هذه أمور يقتضيها تطبيق الحد. نعم. والوجه الآخر أن يعتقد أن النوء ينزل الله به الماء وأنه سبب الماء على ما قدره الله وسبق في علمه، وهذا وإن كان وجها مباحا فإن فيه أيضا كفرا بنعمة الله عز وجل وجهلا بلطيف حكمته في أنه ينزل الماء متى شاء، مرة بنوء كذا ومرة بنوء كذا، وكثيرا ما ينوء النوء فلا ينزل معه شيء من الماء. نعم، يدخل ما يسمى بالوسم وينتهي وما نزل ماء، فلا يعني لا أثر لهذه الأنواء إلا أن الله جعلها يعني في الغالب مظنة لنزول المطر، وجعلها أيضا وجعل نزول المطر في أثنائها في أوقاتها مظنة لإنبات الكلى، فالأمر لله جل وعلا أولا وآخرا. نعم، وذلك من الله تعالى لا من النوء. وكذلك كان أبو هريرة يقول إذا أصبح وقد مطر مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. قال أبو عمر وهذا عندي نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مطرنا بفضل الله ورحمته. ومن هذا الباب قول عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب حين استسقى به يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كم بقي من نوء الثريا، فقال العباس العلماء يزعمون أنها تعترض في الأفق سبعا بعد سقوطها، فما مضت سابعة حتى مطروا. فقال عمر الحمد لله هذا بفضل الله ورحمته. وكأن عمر رحمه الله قد علم أن نوء الثريا وقت يرجى فيه المطر ويؤمل، فسأله عنه أخرج أم بقيت منه بقية. يعني مثل ما نقول الوسم هذا وقت الإنبات للكلاء، وهو أيضا وقت نزول المطر، لكن ليس بحتم، قد يمر بجميع أيامه ولا ينزل فيه شيء، وينزل المطر في غيره وينبت. كل الأمور أزمتها بيد الله جل وعلا. يعني مثل ما يقال في بيع الثمار، في بيع الثمار وتطلع الثريا، يطلع النجم والمراد به الثريا، قالوا لأنه يؤمن معه العاهة، يؤمن معه العاهة. فهل أمن العاهة جاء بتأثير الثريا، أو أن الله جل وعلا جعل هذا الوقت وقت أمن للعاهة؟ لأن كل شيء له وقت، البذر له وقت، الحصاد له وقت، كل شيء له وقته الذي رتبه الله جل وعلا فيه. فهذه الأوقات لا تنفع ولا تضر ولا تجلب ولا تدفع، إنما الله جل وعلا هو الضار النافع. لكن مثل هذه الأوقات وهذه الظروف وهذه الأزمان بالتجربة، الله جل وعلا هو الذي وضع فيها ما وضع، فجربت ووجدت أنفع من غيرها في هذه الأوقات، لا لأنها تنفع بذاتها، لا لأنها تنفع بذاتها. يعني أوقات الحجامة عند من يثبت بعض الأحاديث أنه لها أيام ولها تاريخ ولها كذا، هل لهذه الأيام أثر، أو أن الله جل وعلا جعل هذا الأثر في هذا الوقت؟ نعم، الأمر كله أولا وآخرا لله جل وعلا. نعم، مسألة يعني غلبت ظن، مسألة نفع هذه السقيا، هل تنفع إذا نزل المطر مثلا في الصيف؟ لماذا لا يستسقي الناس في الصيف؟ نزول المطر محتمل، سيما إذا طلبه أهل الصلاح ممن يحققون الأسباب وينفون الموانع يجيبهم الله جل وعلا. لكن إذا أجابهم الله جل وعلا ونزل المطر في الصيف، هل ينبت أو لا ينبت؟ العادة جرت أنه ما ينبت. نعم، فلذلك لا يستسقون. هنا قال أن إيه هو يقول ما دام تنسب كل شيء إلى الله جل وعلا هو من هذه الحيثية مباح، لكن أنت لاحظت في أثناء تصورك وتعبيرك عن هذا الموضوع أنت لاحظت وجود النوء، ويريد أن تهمل النوء بالكلية وأنه لا أثر له، وفي شوب أشعرية المؤلف في نفس أشعرية، مع أنه هذا النقل من عنده ولا من الشافعي، فمعناه عندي على وجهين ابن عبد البر. المقصود أن ابن عبد البر وغيره من الأئمة حينما يقولون مثل هذا الكلام يعني يوجد في أوساطهم وفي مجتمعاتهم ويسمعون كثيرا أن لهذه الأنواع تأثير وكذا، يريد أن يحسم المادة بالكلية. نعم. وروى سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في بعض أسفاره يقول مطرنا ببعض عثانين الأسد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت، بل هو سقي الله عز وجل. قال سفيان عثانين الأسد الذراع والجبهة. وقراءته نعم. وقراءة العامة تكذبون من التكذيب. وقرأ المفضل عن عاصم ويحيى بن وثاب تكذبون بفتح التاء مخففا، ومعناه ما قدمناه من قول من قال مطرنا بنوء كذا. وثبت من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لن يزلن في أمتي: التفاخر في الأحساب، والنياحة، والأنواء. ولفظ مسلم في هذا أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. قوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي فهلا إذا بلغت النفس أو الروح الحلقوم، ولم يتقدم لها ذكر لأن المعنى معروف. قال حاتم أما وي ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. وفي يعيدون الضمير على غير مذكور إذا أمن اللبس ولم يخفى على أحد، مثل قوله جل وعلا حتى توارت بالحجاب، ما أمر للشمس ذكر، لكن ما في أحد يقول ما هذه التي توارت بالحجاب، ما يمكن أن يسأل عن هذا سائل. نعم. وفي حديث إن ملك الموت له أعوان يقطعون العروق ويجمعون الروح شيئا فشيئا حتى ينتهي بها إلى الحلقوم فيتوفاها ملك الموت. وأنتم في وأنتم حينئذ تنظرون أمري وسلطاني. وقيل تنظرون إلى الميت لا تقدرون له على شيء. وقال ابن عباس يريد من حضر من أهل الميت ينتظرون متى تخرج نفسه. ثم قيل هو رد عليهم في قولهم لإخوانهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أي فهل ردوا روح الواحد منهم إذا بلغت الحلقوم. وقيل المعنى فهلا إذا بلغت نفس أحدكم الحلقوم عند النزع وأنتم حضور أمسكتم روحه في جسده مع حرصكم على امتداد عمره وحبكم لبقائه. وهذا رد لقولهم نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقيل هو خطاب لمن هو في النزع، أي إن لم يكن ما بك من الله فهل لا حفظت على نفسك الروح. ونحن أقرب إليه منكم، أي بالقدرة والعلم والرؤية. قال عامر بن عبد القيس ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله تعالى أقرب إلي منه. وقيل أراد ورسلنا الذين يتولون قبضه أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أي لا ترونهم. الخلاف بين أهل العلم في هذه الآية هل هي من آيات الصفات أو لا، مثل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أما صفة القرب دنو والنزول كل هذه من الصفات المثبتة لله جل وعلا ثبتت بها النصوص، لكن هل في هذه الآية المراد قرب الله جل وعلا وقرب الملائكة كما بقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ شيخ الإسلام في بعض المواطن كأنه يشير إلى أنها ليست من آيات الصفات. نعم. قوله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين، أي فهلا إن كنتم غير محاسبين ولا مجزيين بأعمالكم. ومنه قوله تعالى إنا لمدينون، أي مجزيون محاسبون. وقد تقدم وقيل غير مملوكين ولا مقهورين. قال الفراء وغيره دنته ملكته. وأنشد للحطيئة لقد دينت أمر بنيك حتى تركتهم أدق من الطحين، يعني خاطب أمه، يعني دينت وكليك هذا الأمر وكلت وأمرت برعايتهم وحياطتهم وعنايتهم، أمر بنيك حتى تركتهم أدق من الطحين، يعني ضيعتيهم. نعم. يعني ملكت يهجو بها نفسه ويهجو زوجته ويهجو أمه، ما ترك أحد، والله المستعان. نعم. يعني ملكت ودانه، أي أذله واستعبده، يقال دنته فدان. وقد مضى في الفاتحة القول في هذا عند قوله تعالى يوم الدين ترجعونها، ترجعون الروح إلى الجسد إن كنتم صادقين، أي ولن ترجعوها، فبطل زعمكم أنكم غير مملوكين ولا محاسبين ترجعونها جواب لقوله تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم، ولقوله فلولا إن كنتم غير مدينين. أجيب بجواب واحد قاله الفراء وربما أعادت العرب الحرفين ومعناهما واحد. ومنه قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أجيب بجواب واحد وهما شرطان. وقيل حذف أحدهما لدلالة الآخر عليه، وقيل فيها تقديم وتأخير مجازها، فلولا وهلا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، تردون نفس هذا الميت إلى جسده إذا بلغت الحلقوم. قوله تعالى فأما إن كان من المقربين، ذكر طبقات الخلق عند الموت وعند البعث وبين درجاتهم، فقال فأما إن كان هذا المتوفى من المقربين وهم يعني السابقون، الذين أشير إليهم في صدر السورة وفصلوا بعد ذلك. نعم. فقال فأما إن كان هذا المتوفى من المقربين وهم السابقون فروح وريحان وجنة نعيم. وقراءة العامة فروح بفتح الراء، ومعناه عند ابن عباس وغيره فراحة من الدنيا. وقال الحسن الروح الرحمة، وقال الضحاك الروح الاستراحة، وقال القتبي المعنى له في القبر طيب نسيم. وقال أبو العباس بن عطاء: الروح النظر إلى وجه الله، والريحان الاستماع لكلامه ووحيه، وجنة نعيم وهو ألا يحجب فيها عن الله عز وجل. وقرأ الحسن وقتادة ونصر بن عاصم والجحدري ورويس وزيد عن يعقوب: فروح بضم الراء. ورويت عن ابن عباس قال الحسن: الروح الرحمة، لأنها كالحياة للمرحوم. وقالت عائشة رضي الله عنها: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فروح بضم الراء، ومعناه فبقاء له وحياة في الجنة، وهذا هو الرحمة. وريحان قال مجاهد وسعيد بن جبير: أي رزق. قال مقاتل: هو الرزق بلغة حمير. يقال: خرجت أطلب ريحان الله، أي رزقه. قال النمر بن تولب: سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درر. وقال قتادة: إنه الجنة. وقال الضحاك: الرحمة. وقيل: هو الريحان المعروف الذي يشم. قاله الحسن وقتادة أيضا. وقال الربيع بن خيثم هذا خزيم. وقال الربيع بن خزيم: هذا عند الموت، والجنة مخبوءة له إلى أن يبعث. وقال أبو الجوزاء: هذا عند قبض روحه، يتلقى بضبائر الريحان. وقال أبو العالية: لا يفارق أحد روحه من المقربين في الدنيا حتى يؤتى بغصنين من ريحان فيشمهما، ثم يقبض روحه فيهما. وأصل ريحان واشتقاقه تقدم في أول سورة الرحمن، فتأمل. وقد سرد الثعلبي في الروح والريحان أقوالا كثيرة سوى ما ذكرنا، من أرادها وجدها هناك. قوله تعالى: وأما كان يعني الأقوال تتجه إلى أن الروح من الراحة والريحان من الرائحة. نعم. قوله تعالى: وأما إن كان من أصحاب اليمين، أي إن كان هذا المتوفى من أصحاب اليمين، فسلام لك من أصحاب اليمين، أي لست ترى منهم إلا ما تحب من السلامة، فلا تهتم لهم، فإنهم يسلمون من عذاب الله. وقيل المعنى: سلام لك منهم، أي أنت سالم من الاغتمام لهم، والمعنى واحد. وقيل إن أصحاب اليمين يدعون لك يا محمد، أي يصلي الله عليك ويسلم. وقيل المعنى: إنهم يسلمون عليك يا محمد. وقيل معناه: سلمت أيها العبد مما تكره، فإنك من أصحاب اليمين، فحذف إنك. وقيل إنه يحيى بالسلام إكراما، فعلى هذا في محل السلام ثلاثة أقاويل: أحدها عند قبض روحه في الدنيا يسلم عليه ملك الموت، قاله الضحاك. وقال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام. وقد مضى هذا في سورة النحل عند قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. الثاني عند مساءلته في القبر يسلم عليه منكر ونكير. الثالث عند بعثه يوم القيامة تسلم عليه الملائكة قبل وصوله إليها. قلت: وقد يحتمل أن تسلم عليه في المواطن الثلاثة، ويكون ذلك إكراما بعد إكرام، والله أعلم. وجواب يعني عند الوفاة وفي القبر في البرزخ، وإذا بعث يقابل بالسلام. نعم. وجواب إن عند المبرد محذوف، التقدير مهما يكن من شيء فسلام لك من أصحاب اليمين، إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فحذف جواب الشرط لدلالة ما تقدم عليه. إن مخففة مخففة نعم. وجواب إن فجواب إن، فأما إن كان، وأما إن كان وجواب إن عند المبرد، عند المبرد نعم. وجواب إن عند المبرد محذوف التقدير، محذوف التقدير. التقدير مهما يكن من شيء، فسلام لك من أصحاب اليمين، إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فحذف جواب الشرط لدلالة ما تقدم عليه، كما حذف الجواب في نحو قولك أنت ظالم إن فعلت لدلالة يعني فأنت ظالم، دل عليه ما سبقه نعم، لدلالة ما تقدم عليه. لا يصح أن يكون هو الجواب، الذي تقدم هو الجواب، يعني ما بعد إن هل يعمل فيما قبلها؟ ها؟ إيه لكن يسبق الشرط. يسبق الشرط ولا ما يسبق؟ يسبق، لكن هل يسبق الشرط؟ هل يسبق الشرط؟ لا لا، الحرف فعل الشرط وجوابه، هل يسبق الشرط؟ لا أعني أنه هل يسبق فعل الشرط. أنت ظالم إن فعلت، هم الذين يقولون أن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها يقدرون جواب، يقدرون جواب يدل عليه المذكور نعم. ومذهب الأخفش أن الفاء جواب أما وإن، ومعنى ذلك أن الفاء جواب أما، وقد سدت مسد جواب إن على التقدير المتقدم، والفاء جواب لهما على هذا الحد. ومعنى أما عند الزجاج الخروج من شيء إلى شيء، أي دع ما كنا فيه وخذ في غيره. قوله تعالى وأما إن كان من المكذبين بالبعث الضالين عن الهدى وطريق الحق فنزل من حميم، أي فلهم رزق من حميم، كما قال يعني الذي يعد لهم النزل الذي يعد للضيف، وهذا على سبيل التهكم كما تقدم نعم. كما قال ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون، وكما قال ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. وتصلية جحيم إدخال في النار، وقيل إقامة في الجحيم ومقاساة لأنواع عذابها. يقال أصلاه النار وصلاه، أي جعله يصلاها، والمصدر هاهنا أضيف إلى المفعول، كما يقال لفلان إعطاء مال، أي يعطى المال. وقرئ وتصلية بكسر التاء، أي ونزل تصلية تصلية نعم كسر التاء. وقرئ وتصلية بكسر التاء، أي ونزل من تصلية. أي هنا الأولى ولا الهاء؟ شخص بكسر التاء أخيرا. هي أصلها وتصلية، هل المقصود بها الكسر التي هي حركة الإعراب، أو أن ضبط التاء ها؟ الأخيرة التاء التي يصلها هاء، التي يوقف عليها بالهاء، يعني يتغير عرابها، هي هذا الظاهر، لأنه قدر ونزل من تصلية جحيم، هي هذا الظاهر نعم. وقرئ وتصلية بكسر التاء، أي ونزل من تصلية جحيم. ثم أدغم أبو عمرو التاء في الجيم وهو بعيد. إن هذا لهو حق اليقين، أي هذا الذي قصصناه محض اليقين وخالصه، وجاز إضافة الحق إلى اليقين وهما واحد لاختلاف لفظهما. قال المبرد: هو كقولك عين اليقين ومحض اليقين، فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الخوف. مسجد الجامع يقدرون مسجد المكان الجامع وحق الأمر اليقين أو الخبر اليقين. نعم. فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين، وعند البصريين حق الأمر اليقين أو الخبر اليقين، وقيل هو توكيد، وقيل أصل اليقين أن يكون نعتا للحق، فأضيف المنعوت إلى النعت على الاتساع والمجاز كقوله: ولدار الآخرة. وقال قتادة في هذه الآية: إن الله ليس بتارك أحدا من الناس حتى يقفه على اليقين من هذا القرآن، فأما المؤمن فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة، وأما الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، أي نزه الله تعالى عن السوء، والباء زائدة أي سبح اسم ربك، والاسم المسمى، وقيل فسبح أي فصلي بذكر ربك وبأمره، وقيل فاذكر اسم ربك العظيم وسبح. وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. خرجه أبو داود، والله أعلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم.